جزاكم الله خير بارك الله فيكم على ما قلتم. يقول السائل: بيتي بعيد عن الحرم ولي ولد عمره 8 سنوات، يقول: أرغب دائما أن أحضر درسك يا شيخ وصلي المغرب والعشاء بالحرم، فهل أأثم كوني أتركه بالبيت ويصلي لأن مسجد الحي بعيد عنه ولأن عنده واجبات دراسية؟ إذا كان لا يمكن أن تحضره معك ويأتي بكتبه ويذاكر في الحرم ويشق عليك ذلك فهو صغير ولا تجب عليه الجماعة، إنما الجماعة إنما تجب على البالغ، لكن كوننا ندربهم ونمرنهم على ذلك هذا واجب إذا استطعنا فهو الأولى. يقول السائل: من هو سعيد بن المسيب؟ هذا من كبار التابعين رضي الله عنه، ومن الناس الذين يشهد لهم بالتقى والصلاح، ذكر أنه 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.